هي باشن روحيشن تيريش رحمة فنين روحيشن تيريش حجي راجل ديل صحة عافية كشن رزاء من الله ورزاء رسول الله رزاء رجال الله بسرة الفاتحة اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد أولاد باك حضر محمد مصطفى صلوات اللهم صل على سيدنا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم قال الله عز وجل في ايه اخر يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا وفي آيتنا هل نذكر الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم أبيت المجد حي القيوم الله حي القيوم الله حي القيوم الله حي القيوم الله حي القيوم Thank you. Oh. Hey. مددي يا الله. الله.